خلاصة مفاهيم أهل السنة. الهداية مقصد القرآن الكريم الرئيس. يسأل المؤمنون ربهم في كل صلاة الهداية إلى الصراط المستقيم بتلاوتهم في الفاتحة قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا تأملنا افتتاحية سورة البقرة بعدها مباشرة وجدنا فيها قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فكأن الآية تجيب على سؤال المؤمنين بأن سبيل الهداية هو الأخذ بهذا الكتاب الكريم وتدبر ما فيه والعمل به. ومما يؤكد ذلك ورود العديد من الآيات بهذا المقصد، فمن ذلك قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإقرار المؤمنين من أهل الكتاب بذلك. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، وإقرار المؤمنين من الجن بذلك. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فمقصد القرآن الكريم الرئيس هو هداية الثقلين الإنس والجن، وذلك بما فيه من توحيد وعقائد وأحكام وشرائع وآداب وأخلاق وعبر ومواعظ. خلاصة مفاهيم أهل السنة.